وتقول أيضا أختنا هذه تقول: وهناك أمر آخر، وهو أنا فتاة عمري 16 سنة مخطوبة، وطلب الخاطب الزواج العام القادم بإذن الله. أرجو منكم يا شيخ النصح والإرشاد، حفظكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا. يا بنتي أنت بالغة، بلغت مبلغ النساء، وامرأة في سنك، الزواج المبكر يعينها على شؤون حياتها في دينها ودنياها، إذا كان الزوج مرضي الدين والخلق فاستجيبي. والخاطئ، أنت قلت الخاطب، فلا أدري هل عقد عليك أو لا، فإن كان عقد عليك فلا مانع من مخاطبته ومحادثته، اتفقي أنت وياه، لكن أنا أرى إذا كان قد عقد عليك أن تجيبيه إلى طلبه، وإن كان لم يعقد مجرد خطبة فهذا أجنبي عليك، لا تحادثي ولا تكلمي، بل اجعلي وليك واسطة بينك وبينه. وفقك الله.